وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ومكر الله والله خير